وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فديننا دين كامل، والله عز وجل قد بين لنا كل خير وحذرنا من كل شر، وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد بلغ ما أمره ربه. هناك أمور كثيرة عنا بها الإسلام عناية شديدة، وبل أن هناك تفصيلا دقيقا لهذا الأمر الذي يعتني به الإسلام. وفي هذه الليلة وبين إخواننا طلاب العلم الأفاضل والمشايخ الكرام والدعاة إلى الله الفضلاء وسائر الناس، نتكلم عن مسألة هي مهمة للغاية، ولا سيما لأهل القرى، فإن الأمر قد يختلط عليهم في بعض الأمور وبعض الأحيان. وهذه المسألة هي مسألة الرضاع. لك أن تفتح الراء ولك أن تكسرها، فهما لغتان صحيحتان. الرضاع أيها الإخوة، هذه المسألة ليست وليدة الإسلام، وإنما كانت معروفة عند العرب قديما، فكانت المرأة ترضع أولاد غيرها، بل أن هناك من النساء من يمتهن هذه المهنة فتكون مرضعة بأجرة، وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أرضعته حليمة. وكانت المرأة في الجاهلية ولا سيما القرشية تستأجر مرضعة لأحد أمرين. الأمر الأول أنها كانت إذا طهرت من نفاسها تريد أن تتفرغ لزوجها، أو الأمر الثاني أن المرأة تخشى على نفسها أن تكون حاملا وتستمر في إرضاع ولدها، فتكون قد نفست ثم طهرت ثم حملت وهي لا تدري، وهي مستمرة في إرضاع ولدها، فعندهم هذا قد يضر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ذلك. وأدلة تحريم الرضاعة أي أن بها تنتشر الحرمة كثيرة، منها قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما جاء في حديث عائشة وجاء عن غيرها في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قد يقول قائل كيف هذا الأمر والولد قبل سويعات كان أجنبيا عن هذه المرأة ثم صار الولد يعامل معاملة واحد من أولادها؟ الجواب على ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن الشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها مبنية على الحكمة، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. ما يشرع شيء اعتباطا، بل حتى لو كان التعليل أن الأمر تعبدي فالحكمة كما قال العلماء حتى تعلم أنك عبد لله سبحانه وتعالى تأتمر بهذا الأمر دون أن تعرف ما السبب وما الحكمة ولا غير ذلك في أصله، وإنما كونك عبد فتمتثل هذا الأمر. فالشريعة من ألفها إلى يائها ما يقع من أمر ما يأتي من نهي إلا وله حكمة في ذلك. حرمت علينا السرقة، الحكمة من ذلك حتى تحفظ أموال الناس. حرم علينا الزنا كذلك من أجل حفظ الأنساب. حرمت علينا الرشوة، حرم علينا قطع الطريق وهكذا، كل له حكمة وله تعليم. إن جئنا إلى مسألة الرضاع فإن هذا الولد لما رضع من هذه المرأة وأخذ من لبنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، والحديث حسن الشيخ الألباني، قال لا تحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. فما كان من هذا اللبن إلا وأنبت اللحم وأنشز العظم، فصار هذا الولد لبنه الذي شربه من هذه المرأة قد تحول إلى بعض أعضائه، فكأن أعضاء هذه المرأة في هذا الولد، فصار هذا الأمر وإلا النص وكاف في ذلك. الرضاع ينتشر بين المرضعة وأقاربها مع الرضيع وحده، فالرضيع أقاربه جميعا هم أجانب عن هذه المرضعة وعن أقاربها. فمثلا لو قلنا أن رضيعا اسمه محمد رضع من امرأة اسمها نعمة، فنعمة صارت أما لمحمد من الرضاع، زوج نعمة صار أبا لمحمد من الرضاع، أخوات نعمة خالات لمحمد، إخوة زوج نعمة صاروا أعماما لمحمد، وهكذا. كأنما نعمة أنجبت محمدا، لكن أخا محمد أي شقيقه أو أخوه من أب أو أخوه من أم، إذا لم يرضع من هذه المرأة الأجنبية عنه فهو أجنبي عنها. ولهذا يقول الشاعر: أقارب ذي الرضاعة بنت ساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. فلو قال لك قائل: تقدم للزواج أخي من أختي من الرضاع، أخوه شقيقه، وأنت أيها المتكلم أنت الذي رضعت من أم هذه البنت، فالجواب يجوز أن يتزوج بها، لأن الحرمة كما قلنا تنتشر بين المرضعة وأقاربها مع الرضيع وحده. ولو جئنا إلى حكم إرضاع الأم لولدها، هل هو واجب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم ليس واجبا، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. هذا في حالة لم يتضرر المولود ويقبل هذا المولود أي ثدي غير ثدي أمه. أما إذا خشينا عليه من الهلاك وكان المولود متعلقا بثدي أمه واجب عليها، كحال موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. الدليل على الوجوب ما جاء الوعيد في ذلك في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهوال يوم القيامة، ومما رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. في حالة الضرر تعين على الأم أن ترضع ولدها. هناك أركان لمسألة الرضاع وتنحصر في ثلاثة، جعلها بعضهم أركانا، جعلها بعضهم شروطا، جعلها بعضهم قوائم وضوابط الرضاع، وهي ثلاثة. الأمر الأول: مدة الرضاع. الثاني: عدد الرضاعات المحرمة. الثالث: صفة الرضعة. هذه أمور ثلاثة. أما الأمر الأول مدة الرضاع فيكون في حولين، يعني أن الولد الرضيع إذا بلغ إلى سنتين إلى هنا تنتهي مدة الرضاع المحرمة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن امرأة الجار أرادت أن ترضع ولدك وولدك عمره سنتان وشهر، فلا تنتشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، لأن الولد قد تجاوز السنتين. هل هذا منضبط بالسنتين تماما؟ الجواب نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قيدها الله عز وجل بكاملين. لماذا؟ لأنه قد يتوهم متوهم إذا ذكر العامان فقط أنه لا ينضبط بالعامين تماما، وإنما قد يكون عامان وزيادة أو عامان بأقل هذا وهذا، كقوله الله سبحانه وتعالى في الحج قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والمتعجل حقيقة في يوم ونصف، في يوم ونصف، فإذا رمى اليوم في اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام العيد، رمى اليوم الأول في من أيام التشريق ثم أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق، فبعد دخول وقت صلاة الظهر يجوز له أن يرمي ويمشي، فتعجل بكم؟ بيوم ونصف. لكن في الرضاع، في الرضاع قال حولين كاملين. لا نذهب بعيدا، حتى في مسألة الحج لما أراد الله عز وجل أن يبين في من لم يجد هديا أو تعثر عليه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، قال بعدها تلك 10 كاملة، 10 مضبوطة، 3 أيام في الحج، في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين أنه يصام في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى بلده، قال بعدها تلك 10 كاملة، أي منضبطة أنها كاملة كاملة 10 أيام. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه ما بعد العامين لا يحرم هذا الرضاع، وما قبل العامين يحرم. خالف في ذلك أبو حنيفة فأتى بنصوص وقارنها وخرج لنا بمذهب عجيب، أتى بقول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقال الحمل مع الفصال مع الفطام مع كل شيء 30 شهرا، والرضاع هو عبارة عن 24 شهرا، فإذا خصمنا من 30 شهر 24 شهرا لصفت لنا 6 أشهر، صفت 6 أشهر. فقال إذا كان الحمل 6 أشهر التحريم مدة 2 سنين حتى نكمل 30، إذا كان الحمل 9 أشهر التحريم مدة 21 شهرا حتى نكمل كم؟ نكمل 30 شهرا. فهكذا يحسبها حسابا على مدة الحمل، ثم بعد ذلك وفي عدة الرضاع ما بعد الحمل. لاحظوا أن هذا الأثر ليس في هذه المسألة لكن في مسألة أقل الحمل في مسألة أقل الحمل 6 أشهر. هذه رؤية عن ابن عباس بسند ضعيف، وبه قال الجمهور إن أقل الحمل 6 أشهر. لكن هذا المذهب مذهب غير صحيح. لما؟ لأن الله عز وجل أراد أن يبين بذلك أقل مدة الحمل، وليس فيما يتعلق بالرضاع بمدته. لكن لما جاء النص في تبيين مدة الرضاع ذكر أنها 2 سنة كاملة. فعلى هذا فيقال مدة الرضاع 24 شهرا، هذا الذي تنتشر به الحرمة. عدد الرضعات المحرمة 5 وما فوق، فرضعة واحدة لا تحرم، 2 لا تحرم، 3 4 لا تحرم. لحديث عائشة في السنن لا تحرم المصة ولا المصتان. لحديث أم الفضل في السنن لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وكلا الحديثين صحيح. فهذا يدل على أن الرضعة 2 3 4 ليست بمحرمة، وإن كان الكلام على واحدة رضعة واحدة، لكن أنا أتي لك بنص يدل على ذلك، وما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا إلى 5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فالمحرمة 5 رضعات فقط، يعني أقل عدد 5 رضعات، وما زاد فلا بأس بذلك، فإن أتممت 10 فمن عندك إذا زدت على ذلك، لكن الأقل هي 5. وبقي الركن الثالث، الشرط الثالث، الواجب الثالث، الكيفية الثالثة، وهي ما تتعلق بصفة الرضعة الواحدة المعتبرة حتى نعد واحدة واحدة. فقالوا أن يلتقم الرضيع ثديا المرضعة فيشرب منه ويشبع من لبنها ويتركه استغناء وشبعا، لا أن يتركه خوفا من صوت أو سقوط شيء أو غير ذلك. وأبو حنيفة اشترط التقام الثدي، مع أن هذا ليس بشرط، لكن ذكره العلماء جمهور العلماء من باب الغالب، وإلا لو أفرغت حليبها في كوب وأرسلته إلى الرضيع وشرب حتى شبع وترك شيئا منه، فإن هذه الرضعة تعد رضعة معتبرة، فيشترط فيها أن تكون مشبعة. وإذا رضع فترة يسيرة ثم سقط شيء فترك الثدي وأقبل ينظر على هذا الشيء الذي سقط ثم عاد، فهذه لا تعتبر رضعة كاملة، وإنما يكمل ما تبقى حتى يستغني عن هذا الحليب. طيب، بهذا يكون قد انتهينا. نبقى على تنبيهات نحب أن ننبه عليها. إذا تلتزموا بالأذان اخبروني. يلا الله يبارك فيكم. التنبيه الأول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النص أن هذا الرضيع صار كولدها، كولد من أولادها، لكن هل تشمله جميع الأحكام؟ الجواب لا، إنما يكون محرما في السفر، ويجوز أن يظهر عليها، ويجوز أن يختلي بها، هذا لا بأس، كله يعامل معاملة الولد من الرضاع والأخ من الرضاع أو الأب من الرضاع وهكذا. لكن في أمور أخرى فيما يتعلق بالحقوق ليس له نصيب من ذلك، كالميراث، الولد الأخ من الرضاع جميعهم ليس لهم شيء، كالولاية في الزواج ليس له حظ من ذلك، وكقضية العاقلة فيما يتعلق بالقود القصاص ما له كلمة. ففيما يتعلق بالحقوق لا يدخل من كان أخا أو ابنا أو أو أو إلى غير ذلك من الرضاع. التنبيه الثاني أن الرضيع إذا رضع من هذه المرضعة 5 رضعات مشبوعات في مدة السنتين وأقل ورضعة مشبعة، يصير ابنا لجميع أولاد المرضعة ولا يفرق بين من هو أكبر منه وأصغر. فمنتشر عند العوام أن الولد إذا رضع مع ولد في سنه من هذه الأم فهذا الولد يكون أخا له من الرضاع وما نزل، أما أولاد المرضعة الكبار لا يمتون له بصلة، وهذا غير صحيح. هذا الولد يصير كولد من أولادها فيصير أخا لهم جميعا، الكبير والوسط والصغير وكلهم جميعا يصير أخا لهم. التنبيه الثالث أن إثبات الرضاع يكون بيقين لا بشك، فلو أن امرأة جاءت ومسألة الرضاع من المسائل الفريدة التي تعتمد شهادة امرأة واحدة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الشاب كيف وقد قيل، وهي أثبتت أنها أرضعت هذا الولد أو الشاب متزوج ببنت حديثة عرس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. إذا جاءت امرأة وقالت إني أرضعتك وأرضعت زوجتك لكن لا أتذكر عدد الرضعات، أي 5 4 3، فنحن نبني على اليقين، فإن اليقين لا يزال بالشك، كالصلاة تماما، لو شككت هل صليت 4 أم 3 فإنك تعتمد على اليقين لأنك متأكد أنها 3، وأما الشك يدور في محور الرابعة. وهكذا في بعض المسائل فيبنى على اليقين ولا يبنى على الشك. فإذا امرأة جاءت وقالت لكم هذا الكلام لا يعتمد على مسألة الشك وإنما يعتمد على اليقين، أو قالت لا أتذكر هل أرضعتكم أم لا، فيقال الأصل أنها ما أرضعت، لكن أنصحك أنك إذا كنت قادما على هذا الزواج فلا تتزوج خشية أن المرأة تتذكر ثم تقع هذه المأساة. التنبيه الرابع، إذا تزوج رجل امرأة ثم علم بعد ذلك أنه أخوها من الرضاع وفرق بينهما، لا يوجد طلاق لأن العقد سيكون باطلا، فما مصير الأولاد؟ ينسبون إلى من؟ هل يعاملون معاملة أولاد الزنا؟ ينسبون إلى الأم؟ الجواب لا. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن ولد نكاح الشبهة ينسب إلى أبيه، وهذا هو القول الصحيح، وإن كان لا يوجد دليل خاص، لكن هذا الولد نكح بنكاح فيما كان يظهر صحيحا. هذه مسألة، وعندك مسألة أخرى تندرج معها، كأن يكون رجل كان رجل مثلا متزوجا بامرأة ثم فقد ومعه أولاد منها، ثم تزوجت برجل آخر ثم ظهر الأول، فيبقى على العقد الأول للرجل الأول ويفارق الثاني هذه المرأة، فما مصير أولاد الثاني من هذه المرأة؟ ينسبون إلى أبيهم ولا أمهم، مع أنه بظهور الأول صار العقد للثاني باطلا. فهكذا من تزوج امرأة ثم ظهر بعد ذلك أنه أخوها من الرضاع، فإن هذه المرأة هي أم لهؤلاء الأولاد وهو أبوهم. المسألة الخامسة والتنبيه الخامس، أن الرضاعات لا يشترط فيها التتابع ولا التفرق. فمثلا امرأة أرضعت ولدا 5 رضعات مشبعات في يوم واحد تعتمد، أو أن امرأة أرضعت في كل شهر مرة رضع واحد صار أيضا ولدا لها من الرضاع. التنبيه السادس، لو أن رجلا، وهذا من باب أن الله لا يستحي من الحق، لو أن رجلا لاعب زوجته فمص ثديها وشرب من حليبها، فهل يصير ولدا لها من الرضاع؟ الجواب لا، وهذا أمر قد حدث من طرائف ما سئلت عنه، أن رجلا أخبرني وهو متزوج بامرأة وهي حديث عهد بولادة، فقال جئت إلى الثلاجة وفتحتها فوجدت في كوب كبير فيه حليب بارد فشربته، فبعد أن فرغت منه قالت زوجته إني قد أفرغت هذا الحليب في هذا الكوب وهو لبني، فقال هل أصير ابنا لها من الرضاع أم لا؟ قلنا له لا، لأن المدة كما ذكرنا هما عامان وما نزل. طيب، قد يشكل علينا قصة سهلة مع سالم مع حذيفة في صحيح مسلم. مفاد هذه القصة أن سالما قد تربى في كنف حذيفة، كان مولى له، كان صغيرا ثم كبر، فسهلة كانت امرأة ذكية رأت تغيرا في وجه حذيفة في دخوله وخروج سالم، فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه كبير. قال أعلم أنه كبير أرضعيه. يذكر بعض الروايات أنه كان ذو لحية، يعني كان كبيرا. طبعا وقع جدل بين أهل العلم كيفية الإرضاع من كبير، فابن عبد البر ذكر رواية ضعيفة أنه استفرغت حليبا ثم شرب منه، وإن لم تثبت نصا تصح معنى، لأنه لا يعقل من أول مسة صار ابنا لها، ومسه هذا الثدي سيكون من امرأة محرمة، فالأولى أن يتعين هذا الأمر أنه تفرغ الأم أو المرأة الحليب في أكواب ويشرب منه، وتكون رضاعة شكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرضاعة الحقيقية، قال إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. وهذه المسألة هي حادثة عين، لو أن لها مثيلات فتعامل بعناية خاصة. وإن كان عائشة رضي الله عنها كانت ترى إرضاع الكبير على إطلاقه، والصحيح خلافه، وقد قال به بعض الصحابة. فمثلا لو أن أسرة كانت كافرة، مثلا جاءوا إلى بلاد الإسلام وكانوا قبل ذلك كفارا، مثلا من أمريكا وألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، ثم أسلموا لله رب العالمين، وكان عندهم ما يسمى بصديق العائلة، وهذا عندهم غالبا، أو بخادمهم الذي يكون متواجدا في البيت وهو كبير، فلما أسلموا وجدوا حرجا، فهل يجوز لهذه المرأة أن ترضع هذا الخادم أو هذا الصديق لأنه أسلم معهم ونخشى أنه يرتد؟ فلا بأس بهذه الطريقة، لكن لا يتوسع في هذا الباب، لا يتوسع في مسألة إرضاع الكبير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر فائدة دقيقة للغاية، لما سئل عن قصة سالة مع سالم، فهل يقال أن إرضاع الكبير على الإطلاق؟ قال لا، والدليل على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعله من حديث عقبة أو من حديث عمران، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ما قال فلترضعه، لم يقل فلترضعه. ومن عجيب ما قرأته من مفتي الجمهورية المصرية ولعله عليه جمعة، أفتى وزيرة، انظروا الوزيرة أي ورع فيها، أفتاها أنها ترضع بعض الساسة أو من تريد الاجتماع بهم بشكل دوري انفرادي، يعني يسمى اجتماعا ثنائيا، فقال لا بأس أن ترضعه حتى تستطيع أن تخلو بهذا، مثل الصوفية. تعرفون، هل تعرفون أن الصوفية وصل ببعض من الحيل أنه يزوج الرجل الكبير حتى يكون سائقا لزوجته، يزوجه بنته التي عمرها شهر، تزوج بها 3 أيام 4 أيام، زواج شكل عقد وطلاق، من أجل أن يكون محرما لأمها التي هي زوجة هذا العالم الصوفي، حتى يذهب بها في السيارة وتنشر هذه الخرافات والبدع والشركيات. وهذه طريقتهم وهي موجودة. فأفتاها بهذه الفتوى، بعضهم رد علي بإشكالات، قال هذه الوزيرة قد تحتاج لأكثر من مدير، فهل ترضع المدراء جميعا جمهورية مصر؟ قال إذا تلقت وصارت رئيسة وزراء هل ترضع الوزراء جميعا مع المدراء؟ وإذا تلقت وصارت رئيسة جمهورية هل ترضع شعب مصر؟ يعني هذه مصيبة، هذه مصيبة. من التنبيهات وهي من المسائل التي ذكرها العلماء في مسألة الرضاع أن بعض أهل العلم يرى أن الرضاع لا تنتشر في أقارب الزوج وإنما في الزوج فقط والزوجة وأقربائها، وهذا غير صحيح، لأن حديث عائشة نص واضح في ذلك فيما جاء في البخاري أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن أن يدخل على عائشة فلم تأذن له حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عمك من الرضاع، عمك من الرضاع، أبو قعيس هو أبو عائشة من الرضاع، أفلح هو أخو أبي قعيس. هذا نص واضح على أن الحرمة تنتشر الزوج وأخوان الزوج. من التنبيهات أيضا لو أن رجلا تزوج بامرأة وعندها أم من الرضاع هل يعاملها معاملة وأمهات نسائكم أم أنه يعاملها على أنها أجنبية؟ وقع خلاف شديد للغاية بين أهل العلم، ومن أحسن من توسع في هذا وأفاد هو ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا ابن القيم أيها الإخوة أشبع الموضوع جدا في زاد المعاد، تكلم بنفس طويل واستفدت منه فائدة عظيمة لله دره، فذكر الخلاف الواقع بين أهل العلم، لكن وجدت كلاما ملخصا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وللشيخ ابن عثيمين وهو كلام متشابه تماما. قالوا نعمله كما جاء في الحديث واحتجب منه يا سودة، لا يظهر عليها وإذا طلق بنتها من الرضاع لا يتزوج بها. قالوا هذا أحوط، وهذا الذي استقر في قلبي والعلم عند ربي سبحانه وتعالى. أخيرا من هذه التنبيهات، وهذا والله لا أقول من باب الطرفة لكن من باب الإفادة، يحدث أن بعض العجائز من النساء من هي متولعة بتربية الأغنام، فإذا كان عندها مثلا تيس مولود صغير وماتت أمه ولو ثلاث أيام أربع أيام أسبوع بعضهن ترضعه، إلى هنا ليس في شيء، لكن المصيبة عند أن يكبر هذا التيس ويريدون أن يذبحوه، ما تريد أن تأكل من لحمه، طيب إيش فيه؟ مع أن الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهي تعتقد أن هناك حرمة. لاحظ التيس تيس، حتى لو أن هذا التيس جعلته يرضع من كلب أو من كلب من كلبة يرضع أو العكس، فكل حيوان على ما هو عليه، الحيوانات لا تنتشر من لبنهم الحرمة، يعني أنا لو رضعت من لبن بقرة وأنت رضعت من نفس اللبن ما نصير أخو من أمنا بقرة لا، فأنا أحب أن ننبه على هذا الأمر لأن هذا الأمر حاصل، لو وجدوا أن تيسا قد رضع من أي شيء من أي حيوان من أتان، رضع من أتان فيتحرجون من أكله، لا ما له علاقة، هذا تيس ويجوز أكله من بهيمة الأنعام التي أحل لنا أكلها. فعلى هذا فالمرأة التي أرضعت المرأة التي أرضعت هذا التيس يجوز أكله، أما من جهة أنها ما طابت نفسها هذا شيء آخر، أما أنها تجعل أن هذا تشريع وأنه حرام ولا يجوز هذا غير صحيح. بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.